Book 2 74 64 64 رجاء الشيء تخوفنا هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ شجيتزليات Тма шемчрат. Шегицлият тма шемчрат. Мин фадлик, лейса касиран джиддан. Цалиян моклет ара ту шейцлеба. Цалиян моклет ара ту шейцлеба. Мин фадлик, аксар би калил. Упро моклет ту шейцлеба. Упро моклет ту шейцлеба. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ شيجيتزليات صورتيبي كامشغافنوت. شيجيتزليات صورتيبي كامشغافنوت. الصور موجودة على السي دي. صورتيبي كومباكت ديسكزيا. صورتيبي كومباكت ديسكزيا. الصور موجودة في الكاميرا. صورتيبي كاميراشيا. صورتيبي كاميراشيا. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ شيجيتزليات ساعتيس شيكيتيبا. شيجيتزليات ساعتيس شيكيتيبا. الزجاج تالف. شوشا كاتيخيليا. شوشا كاتيخيليا. البطارية فارغة. إلمنتي دامجداريا. إلمنتي دامجداريا. هل يمكنك كي القميص؟ شيجيتزليات بيرانجيس داوتوفيبا. شيجيتزليات بيرانجيس داوتوفيبا. هل يمكنك تنظيف القميص؟ شيجيتزليات شارفليس كاتسمندا. شيجيتزليات شارفليس كاتسمندا. هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ شيجيتزليات بيخساتسمليس شيكيتيبا. شيجيتزليات بيخساتسمليس شيكيتيبا. هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ شيجيتزليات موميكيدوت. شيجيتزليات موميكيدوت. هل معك كبريت أو ولاعة؟ أسانتي أن سانتيبيلا خمار غاكوس. أسانتي أن سانتيبيلا خمار غاكوت. هل عندك منفضة سجائر؟ كاكت سابيربلي. كاكت سابيربلي. أتدخن السيجار؟ إتسويت سيجاراس. إتسويت سيجاراس. أتدخن السجائر؟ إتسويت سيجاريتس. إتسويت سيجاريتس. أتدخن الغليون؟ إتسويت تشيبوخس. إتسويت تشيبوخس.